بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. إن ديننا الإسلامي دين إصلاح وصلاح، وتربية وأدب، وخلق وزكاء، وسمو ورفعة، جاء بتزكية القلوب وتطهيرها، وتنقية النفوس وتصفيتها، وإصلاح وطهارة الظاهر والباطن، يطهر القلوب من أدرانها والنفوس من سخائمها. ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والمؤمن في هذه الحياة مأمور بإصلاح باطنه كما هو مأمور بإصلاح ظاهره، وكما أن الظاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام، فكذلك باطن الإنسان يتعرض لأنواع من الأمراض والأسقام. وعندما يتأثر الباطن فإن الظاهر تبع له في صلاحه وفساده. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يفتش عن قلبه، وأن يتأمل في نفسه، وأن يتدبر في أخلاقه الباطنة، هل هي أخلاق زاكية وأعمال فاضلة، أم هي بخلاف ذلك، فيصلح ما فسد ويحافظ على ما صلح. ومن خصال القلوب الذميمة وخلالها المشينة التي جاء الإسلام بالتحذير منها والنهي عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات، خصلة الحسد. والحسد شر عظيم، ووباء مهلك، وداء فتاك، إذا سرى في الإنسان أفسده وأضر به ضررا عظيما، وهو شر يتعوذ بالله منه، كما قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وجاء في النهي عنه والتحذير منه نصوص متكاثرة وأحاديث متضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صفة الأشرار من الخلق. ولهذا حسد إبليس قديما أبانا آدم على ما آتاه الله من النعمة والفضل، وما من عليه به من الفضائل، حيث خلقه بيده، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته، وعلمه أسماء كل شيء، فحسده إبليس حتى تسبب في خروجه من الجنة. والحسد هو الذي أفضى بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسدا وعدوانا. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. والحسد صفة اليهود الأشرار، حسدوا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ما اصطفاه الله به، وعلى ما من الله عليه به من النبوة والرسالة، فحسدوه على ذلك، وامتنعوا من قبول دعوته لا لشيء إلا حسدا له ولأمته عليه الصلاة والسلام، فأضمروا لهم كل عداوة وأكنوا لهم كل بغضاء. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحاسد عدو لنعمة الله، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يطمئن له خاطر ولا يزول عنه هم إلا إذا رأى النعمة زالت وارتحلت ولم تبق بيد من يحسده. والحاسد مثله كمثل أفعى مليئة بالسم، لا يهدأ بالها حتى تفرغ سمها. قال ابن القيم رحمه الله: فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر. والحاسد عدو لنعمة الله على عباده، لا يرضى قسمة الله ولا يرضى بحكمة الله ولا يرضى بتدبيره جل في علاه. فإذا رأى أن الله أنعم على عبد بنعمة ومن عليه بمنة وميزه بميزة امتلأ قلبه حسدا وكراهية وبغضا لذلك. ولهذا فإن أعظم أوصاف الحاسد أنه عدو لنعمة الله على عباده. قال أبو حاتم البستي رحمه الله: بئس الشعار للمرء الحسد، لأنه يورث الكمد ويورث الحزن، وهو داء لا شفاء له. والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بهت، وإذا رأى به عثرة شمت، ودليل ما في قلبه كمين على وجهه مبين، وما رأيت حاسدا سالم أحدا. والحسد داعية إلى النكد، ألا ترى إبليس حسد آدم فكان حسده نكدا على نفسه فصار لعينا بعدما كان مكينا. ويسهل على المرء ترضي كل ساخط في الدنيا حتى يرضى إلا الحسود، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة التي حسد من أجلها. فالحاسد لا يرضى بأقدار الله ولا يرضى بتدبيره ولا يقنع بحكمته. فإذا أنعم الله على عبد بنعمة عن حكمة بالغة وتدبير سابق كره ذلك وأبغضه وشنأ ذلك وقلاه وامتلأ قلبه غيظا وحنقا. وإذا امتلأ قلب الحاسد بغضا للمحسود ربما حمله حسده على البغي والعدوان والظلم والقتل، كما تقدم في قصة قتل أحد ابني آدم أخاه حسدا وبغيا. فالحسد يتولد منه شرور عظيمة من البغي والظلم والعدوان وغير ذلك من أنواع الآثام. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فالتناجس والتباغض والبيع على بيع الأخ وغير ذلك من الأعمال كلها في الغالب أثر من آثار الحسد ونتيجة من نتائجه المشينة. والحاسد شغله حسده عن شكر الله على نعمائه والاعتراف لله بقدره وقضائه، فلا يزال بهمه وحسده مغموما وبغله وحقده متماديا، ولا يزال على هذه الحال ماضيا، فهو عن الطاعات بعيد ومن المعاصي والعدوان والإثم قريب، والحسد يترتب عليه أضرار كثيرة وأخطار عظيمة على الحاسد نفسه وعلى المجتمع المسلم، ينشر بغيا وعدوانا، ويفكك بين الأسر المترابطة والبيوت المجتمعة، ويفرق بين المتحابين، وله من الآثار الجسيمة والأخطار العظيمة ما لا حد له ولا عد. وعندما يتأمل الحاسد في النتائج التي يحصلها والآثار التي ينالها من حسده لا يجد شيئا، لا يجد ثمارا نافعة ولا فوائد حميدة، وإنما يجد آثارا سيئة وحصادا مرا في الدنيا والآخرة. والواجب على كل مؤمن أن يقنع بما آتاه الله، وأن يحمد الله عز وجل على فضله، وأن يسأله سبحانه من فضله العظيم وخيره العميم. يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. قال ابن القيم رحمه الله: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. أحدها التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجأ إليه. الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف. السبب الثالث الصبر على عدوه وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. السبب الرابع التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كل ما خطر له، فلا ينتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. السادس الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها، تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهب بها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه. السبب السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة. السبب التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السبب العاشر وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب، وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح، وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، فهو الذي يمس عبده بها، وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله، بل يفرد الله بالمخافة، وقد أمنه منه، وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه، وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره، فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده. فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. هذا والله وحده المرجو أن يحفظ علينا إيماننا، وأن يطهر قلوبنا من الحسد والغل وكل خلق ذميم. إنه تبارك وتعالى خير مسؤول، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.